والبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى وليس له أصل من الشرع. فكل عقيدة أو عمل أو قول يتقرب به إلى الله ولم يرد فيه نص شرعي لا من قرآن ولا سنة فإنه من البدع.